وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية المسموعة من الإخوة والأخوات وفقهم الله تعالى لكل خير. أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الشيخ. تفضل. رجل مثلا نقرأ سورة الكهف كل جمعة لرجل القتاد. إيه. وده على ذلك مطلقا، فأنا أجزم وزيادة سورة الأدلة في عفوا. هو نذر أن يقرأ سورة الكهف كل جمعة لرجل القتاد. وجعل هذا النذر مطلقا، لأن حدد طيب خليك معي لحظة، لأن الصوت فيه مشكلة فقط. كل الصوت يقول كله يقول الصوت غير مسموع يا عبد الرحمن. ثواني معي. صوتك واضح لكن هل أنت تسمعني؟ أنا أسمعك من الهاتف. وصل الصوت الحمد لله. أخونا يقول نذر نذرا، ما صفة النذر؟ نذر نذر مطلق لا يقرأ سورة الكهف كل جمعة لرجل قد مات. رجل نذر أن يقرأ سورة الكهف كل جمعة لرجل قد مات. هل على مطلقة طول عمره؟ هل هو عجز أو ما شأنه؟ لا هو لا مطلقة، فقد يقرأ سورة الكهف. لا عفوا، هل هو عجز عن الوفاء أو ماذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الله، إذا أنا نازعته في أصل المسألة سأقول إن النذر لا ينعقد، لأنك نذرت شيئا ليس وفق السنة، ليس وفق السنة. لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وأنت أضلع، وهذا اختياري، وإذا أراد أن يتحلل منه كفرة يمين، والله أعلم. لكن الرأي الثاني له وجود أيضا. أين؟ لكن هذا اختياري والله أعلم. ما معنى ضربك؟ يعني أمها أوفيت؟ أمها يعني أوفيت في الشهر. أمها أوفيت، إذن عليها أن تصوم الشهر. تصوم الشهر؟ نعم. طيب كده قضاء الله. وإياكم وإياكم وإياكم. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقاء الحديث. تفضل تفضل. ماذا في قول الله تعالى كل حرص بما لديه فرحون، وأن ينطلق ويتنزل على الأحسان القائمة في الحلال؟ لا لا، هذا من كفار بارك الله فيك. ولا تكون لا لا، لأن المطلع الآية ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فصدر الآية عن الشرك، أليس كذلك؟ فلا ننزلها على جماعات تجتهد بنصرة دينها بناء على قدراتها. يعني شخص مثلا يقول أنا أنصر ديني بالدعوة إلى الله، وآخر يقول أنا أنصر ديني بالعمل السياسي، يجتهدون في بعض المسائل. قد يكون منه فريق مصيب وفريق أصوب منه، وقد يكون فريق مصيب وفريق ليس وفق السنة، لكن ليسوا كفارا، ليسوا بكفار بارك الله فيه. لا نحسب، نحن نقول الأحزاب هذه لا نبقى أحزابا ولا ندعو إليها، لا ندخل أحزابا ولا ندعو إلى التحزبات. لكن إن كان بعض الناس أنا وأنت قلنا تعالى نتعاون على البر والتقوى ونمشي مسجدا وشكلنا مجموعة مع بعضنا جماعة إنشاء المساجد مثلا، نأخذ من غني أموال لإنشاء مساجد كمثال، يعني هل عملنا يذم أو يكره؟ هذا يؤمن بالتخيل الخيري. أي من أقصد كده، من أقصد من جماعات الأحزاب التي لها أمراء والتي لها أنظمة أمراء الكلام لم يرد على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين حتى بعد وفاة رسول الله، ما وردت هذه الجماعات ولا التحزبات. نعم. السلام عليكم. افتعلنا البر والتقوى بإطلاقه استحب. نعم. فيما يقر الشرع وفيما هو في قدرته. أنا لا أعرف حزبيات، أنا لا أعرف حزبيات ولا أدعو إلى أي حزب، أنا رجل مسلم شأني شأن سائر المسلمين. الله يسلمك، السلام عليكم، بارك الله فيك يا أبو الأرقم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يستر علينا وعليك. أنا اتكلمت حضرتك بالأمس بخصوص موضوع الأمور المادية ما بين الطلاق إذا كانت الزوجة إلا فرض الطلاق. تمام. تكملة عن الحديث، أنا مش راجع أنازل عن المبلغ بتاع إن هي لا معلش أرجوك لوجه الله، هذه مسائل مادية بين زوجين يريدان الافتراق، فالحلال يستلزم مني إذا كنت سأدخل أن كحكم أن أسمع من الطرفين، رجاء تعتقني هذا السؤال، لأن هذا يحتاج إلى سماع الطرفين. لا أقضي لك بشيء بناء على كلامك، وقد يكون كلامها معكوسا تماما، فرجاء عافيني من هذا السؤال إلا إذا أحببتم التحاكم إلى شخص صالح في بلدكم يسمع من الطرفين ويقضي بناء على ما يسمع. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا كنت ساعة لبقى أكتب رقم الهاتف عبد الرحمن. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. المسألة مهمة بس وقعنا فيها اليوم. الله يسلم. احنا كنا طالعين المكان لمكان فما لحقناش الغرب. أيوه. فعرضنا وصلنا المكان اللي كنا رايحينه كنا في شهر العشر. في سفر ولا في حضر؟ لا لا مش في سفر، كنا طالعين من المكان بس دخلنا طريق طويل شوية عشان الزحمة فشفت علينا المرض. فدخلنا عرضنا وصلنا المكان كنا رايحين كنا في شهر العشاء، فدخلنا صلينا العشاء وبعدين صلينا المغرب، واحد اخوة لا صلى العشاء تاني. فايه الصح؟ فقولي نقول كيف يتعامل؟ يعني انتم فاتكم المغرب وادركتم الناس في العشاء. ايوه بالظبط. راي شيخ الاسلام تيميه وهذا اميل اليه انكم تصلوا الصلاة الحاضرة مع الامام ولستم بملزمين بالترتيب الان لأنكم توابع وبعد ذلك صلوا المغرب الذي فاتكم. يا حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السلام عليكم. أنا ماذا صح ولا غلط؟ أنت عملت صليت العشاء وبعد صليت المغرب صليت ماذا صنعتم؟ صليت العشاء وبعد صليت العشاء مع الجماعة، كان صلينا المغرب وكان صلينا العشاء ثاني. إن شاء الله نأكلها واحدة منها إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. يا عمو كان في حكم العمل في ماذا؟ العيادة للتكلم الشرط. تقرأها بالنمى أو تقرأها بدون فوائد النووية؟ طيب. بفوائد حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لا بس يعني انت تسألي عن خطابات الضمان. اه انا بقول لك بس انا استنى لازم اعمل على كل حال بلا ريب أن خطاب الضمان في شأنه تفصيل واسع، لكن عموما إذا كنت لن تأخذي شيئا من الربا توكل على الله. أنت التي ستأخذي، لا أخذي الفقراء بعدين عنك. لا ما قلتش جزء، أنا قلت كل الربا تأدي عنك. أنا أعرف بنكا إسلاميا كلها إعلانات تخالف الحقيقة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لا يجوز شرط باطل ولا تدخلي فيها النص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. جزاكم الله خيرا عنا في الخير. وجزاك الله مثلا. لا تنسوا يا شيخ، انا اتمنيت وتعرفت اتمنيت فتره من الزمن بدات في مراجعه الدرجات، مش عارفه اعمل اتمنيت قبل الثلاث او قبل الثلاث. وجدتي في الملابس افرازات لا تدري هل افرازات للرشح الذي يكون للمراه او افرازات أختار رأي العلماء القائلين أن هذه الإفرازات لا تنقض الوضوء إذا كانت نديا أو نديا أو بولا، أما مجرد الرشح والعرق هذا رشح لا ينقض الوضوء. أكمل الإفرازات ليس فيها دليل ثابت من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول القائل أن كل ما خرج من السبيلين ناقض فليس بحديث وليس عليه إجماع، إنما هو أمر أغلبي، أمر أغلب خرج من السبيلين ناقض بالدليل، كل شيء بدليل. أما إذا جاء شيء ليس عليه دليل فنتوقف. فإذا أرجح وجهة من قال إن الإفرازات لا تنقض والله أعلم. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وإياك تفضل. من تقريبا 4 ساعات ونص فكان دائما تقول أن يعني أنت أعلم بزوجتك، يعني زوجتك حقيقة مريضة وتتنفس من فمها والنقاب يضر بصحتها أم لا؟ أنت أعلم. يا ودلوقتي المفروض أن نحن في الكشف يعني وكذا هي عندها حساسية من خلالها وعندها تضخم في الغضاريس. على كل حال إن كانت هناك ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، فقد قال تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لكم. نعم. سمعت الشيخ في بعض الوقت في الوصولية لشيخ الكريم يقول رحمه الله كله كان يقول لا لا لا لا لا ما أعرفش شيء من هذا الكلام والله أبدا. الافتراءات كثيرة. يا أخي يا أخي يا أخي بالله من الشيطان الرجيم اترك هذا الكلام يا أخي. أنت تعرف القرآن؟ اصبر، تعرف السنة؟ تكلم بما في القرآن والسنة وحسبك ذلك. خلاص؟ الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لا نشيفك. الحمد لله. يا رب دوم نشيف. الشيخ لا يستفسر عندكم ويقوم. وياك تفضل. هي فتوى أو وجهة موضوع حصل من سبع سنوات. تمام. سؤالي أولا نكون صريحا معي، هل أنت موسوس أو سليم؟ لا لا سليم إن شاء الله. سليم إن شاء الله. إذن هات ما عندك. أنا من سبع سنوات شفنا في أخ أرسل لي مبلغ من الدول العربية. تمام؟ مبلغ بسيط يعني تقريبا 2500 جنيه مصري. نعم. الشهر ده كان قصدي ان انا اجيب له شيء يعني بيبقى مخلص مننا وارسلهم له. نعم. نعم. فحصلت ظروف وما قدرتش اتواصل معاه تاني يعني. فحاول ان اتواصل معاه ما رفعتش لهم تليفون وحتى الايميل الخاص بي ما اتصلتش يعني. حتى بحثت عن وقت تاني عشان اتشعر بابا. ما في إلا أنك تواصل البحث، وإن عجزت جنب الأموال على جانب وقل لأهلك إذا أنا مت فأخرجها صدقة لهذا الشخص. السلام عليكم. الرقم الدولي 0020 وبين الله يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت يا عبد الرحمن إخوانك يقولون الصوت من الصوت. سؤالك يا الحبيب. أسمعك لكن بنعالج الصوت. لحظة نعالج الصوت. تمام تفضل. الحمد لله. صديقي مثلا بيجي من زوجته يظهر في أثناء بعد صليب صليب يعني صليب واضح جدا في جسمه. أيوة. فأكثر من مرض كأكثر من مرض في الجسم يعني. يعني في نسمع ليش على هذا الرسول إن واحد يقوم من نومه يرد على نفسه على الجسم يطبان أو أهله أو أي شيء منه. هو يقول ذلك كما يقول والإدعاءات كثيرة ونتعب أنفسنا في تصديق هذا الكلام. نعم نتبع أنفسنا في تصديق هذا الكلام. يعني يقول لك أنا قمت من نوم ليه صليب على جسم. مثلا يقول لك آية مكتوبة واضحة على جسم. خليه هو تخليف يعني. كل الزم كتاب الله سنة رسول الله تجد أننا تكتبه تخليف. السلام عليكم. مرحبا يا نوران عما استغربيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شيخ. تفضل. يعني أقول لشيخ التوكل الذي زادت التوحيد لاختيار الأيمن باستمرار. لا يجوز، لا يجوز. ما أمرنا الله بذلك، أمرنا الله باتباع الكتاب والسنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني في مدرسة يا أخي ما في مدرسة ولا مش مدرسة. هل أمرنا الله بمدارس أم أمرنا بالكتاب والسنة؟ كتاب والسنة الآن أقرأ ومشعر لكتاب والسنة. اشرع الكتاب والسنة، خذ القول المدعم بالكتاب والسنة. يعني مثلا لو سنة قضية معينة شكل أنواع أنت نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. وبين سؤال يا شيخ ربي عليك تستمر. سال. وهل أكيد الموقوف أحيانا يأخذ حكم رفع إلا إذا كان في الشريعة؟ نعم الموقوف قد يأخذ حكم المرفوع أحيانا. تمام يا شيخ. مثل لا. في احيانا مثل أحلت لنا ميتتان ودمان. عمر يقول من الذي أحل ومن الذي حرم؟ الله. فيأخذ حكم المرفوع. تمام. لذلك أنت حديث. إيه. فضيلتكم حديث مجانا حتى طرحت في مصطلح حتى تطلع الشمس. كان له أجر عمر وحتى كان كما وكما قال صلى الله عليه وسلم. أيوه. فضيلتكم قلت أن هذا الحديث موقوف على سعيد الخدري. لا لا لا لا لا لا لا لا ما قلت كده. دخلت عليك الأمور على صورة الكاف هو الذي كده. أما الآخر سنده ضعيف. لا يعني نعم. طب سورة الكاف ضعيف لما ضعيف وهو يأخذ كم الحق الرابع هنا؟ هو سندا ضعيف ولذلك نقول نحن بالعمل نعمل به. نعم. نعمل به. لكن كسند ضعيف واحدة تقول أنها حسينية تعني من أهل بيت الرسول. إن الحسينية التي من أهل بيت الرسول يلزمها أن تتبع هدي رسول الله جدها هدي جدها الرسول عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول تعالى أنا وأنت نتبع هدي جدك رسول الله. فالوش مكشوف والشعر مكشوف لماذا؟ لماذا الله يستر عليك؟ السلام عليكم. يعني أنت مطلقة وأبوك ميت تسأل تريدين السفر لضرورة؟ ضرورة بس ابني بيكون عايز يسافر مع أمي وأمي تكون عايز تدخل معايا. يعني هو نفس الكلام تريدين السفر بلا محرم لغير ضرورة أصيب إسرائيل كلا أو لضرورة؟ ابني ضرورة ولا غير ضرورة؟ عفوا يعني ثلاثة رجل. لا ضرورة هي سبي في البيت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم نعم. الشروط المثبتة في العقود بها شروط دموية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته مولانا. تفضل. احبك الله يا مولانا. احبك الله الذي احببتنا فيه. يا رب فيك مولانا. واياك يا رب. السلام سعيد عليك مولانا. تفضل. الله حرم تفسير قول الله عز وجل مولانا فانطلقا حتى اذا اتى اهل قريه. اتيا. اتيا. يا أهل قرية استطع ما أهلها فأمر أن يجذبوهما. ما السؤال؟ في أي في تفسير التنازيل قرية معينة مهمة؟ لا لن يذكر ربي ذلك ولن يذكر نبيه ذلك. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك مولانا. الله يسلمك. أنا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن أنت أعتقتني حتى تقول لي يا مولانا؟ هو المولى كان يطلق على العبد المعتق سيد مولى رسول الله بلال مولى أبي بكر بريرة مولاة عائشة سالم مولى أبي حذيفة. فكانت كلمة المولى تطلق على العبد المعتق وأنا أقول هذا قد قال بما قلته قبل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه لما قال له بعض إخواننا المصريين يا مولانا قال أنت أعتقتني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الحبيب. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. زي الاستفسارات. الاستفسارات. الاستفسارات. يعني الصعوبة حتى التخريج ولا يفضل بأبد. نعم. لا لا. صعوبة هذا التخريج الحديث يعني أنساها. طيب. يعني أنا التبليغ هو أمور توفيق يعني أنا التبليغ الطريق حتى. لا في إلا التبليغ وتبليغ الأحاديث العمل الدعوي يثبت الله لك بهذا الشيء مع سؤال الله. إيه ما جزاكم الله. الثالث. أي بس أقول الأخ المتكلم نعم كلمة المولى تطلق على الناصر، لكن كان أغلب استعمالها على في الصدر الأول على العبد المعتق. نعم تفضل ما سؤالك. نعم نعم الشيخ يعني هل يمكن أن يكون طالب مع أنه يعني أحيانا يدرس بعض السنن أو قيام الليل، هل هذا يكون طالب ويمكن أن يصل إلى درجة الإحسان الإحسان أم هذا ليس سبيل هذا الطريق؟ عفوا أعد أي هل يمكن أن يكون طالب ويصل بعض الأحيان قيام الليل؟ ممكن يكون طالب علم ويترك أحيانا بعض قيام الليل؟ نعم وارد. نعم يعني وارد. السلام عليكم. أعرف أن كلمة المولى تتعدى بمعنيها مولى بمعنى الناصر، والمولى بمعنى العبد المعتق أو السيد المعتق، والمعنى بمعنى الرجل أسلم على يد رجل يقال له مولى كما قيل في البخاري مولى الجعفيين لأن جده المغيرة أسلم على يد يمان الجعفي فقيل مولى الجعفيين. كثير هذا كثير جدا، لكن أغلب الاستعمال على عبد الرسول عليه السلام المولى العبد المعتق هذا الغالب. أعرف يا دكتور رمزي حجازي أعرف إطلاقات المولى، لكن السائل الغالب على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام العبد المعتق. لذلك ما قال عمر لأبي بكر يا مولانا أبو بكر، ولا قال علي يا عمر يا مولانا عمر، ما استعملت إلا في العبد المعتق أو سيد المعتق. هذا استعمالون الأغلبي، ففي كلمات لا استعمال أغلبي وكلمات لا استعمال دون الأغلبي كثير جدا من هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. ايوه يا من كنت مولاك على المولى ثابت. نعم اقول ذلك، لكن الاستعمال الاغلب في كلمه مولانا هي ما ذكرته لكم والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الحكم الشرعي في العلاج من الأمراض والتداوي منها، وإن كان المرض مراقي ولم يتخذ له علاج حتى الآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن حكم التداوي إخصار التداوي وترك التداوي فيها وجهان للعلماء. أولا إذا كان المرض يؤثر على حق الناس أو على حق المسلمين أو على حق بيتك أو غيرك، يلزم إذا كان عدم عفوا سكن المرض يؤثر على بيتك لجنك أن تتداوى. فمثلا شخص عنده فلات ريح، كلما صلى خرج منه ريح، لكن قدر فيه دواء، هذا دواء يمتص الريح من البطن بإذن الله تتناوله يمنع عنك الريح، يلزمك أن تتداوى بقدر ما على عبادتك. أيضا شخص ضعيف الباء لا يؤدي حق أهله، ثم يأخذ هذا الدواء لتقوية الباء وهو غير مضر، يلزمه لأن صداع حق الله إذا لم يفعل. لكن هناك أمراض تخص الشخص نفسه ولا تؤثر على عباداته ولا تؤثر على حق الأهل. فهنا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أصرع فادعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت بل أصبر ولي الجنة، أصبر ولك ندعو الله ألا تكسر، فدعا الله لها ألا تتكسر. وأيضا ورد في هذا الباب 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فأخذ الدواء أو التداوي وعدمه لا بد فيه من التفصيل. السلام عليكم. يؤثر طبعا، ليس له علاج بس ليس له معنى. أنت تقول السؤال ليس له علاج، أيضا السؤال ليس له معنى، لكن أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء إلا السهل، علم من علم جهله من جهله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى. نعم. حياك الله. وحياك. ما يفضل هذا الشيخ مصطفى ما يفضل. يعني عند رجل الناس وهو في كتاب الله يقسم على كتاب الله أنه يعني لم يأخذ هذا الناس. أي. كيف تقول لو كنت معه يعني؟ عندك بينة؟ نعم هو كان أعطيني ورقة ويعني كان هو الذي مضى عليه يعني أنا هو فقط يعني. يعني شراء يمكن أن هذا قطه؟ يمكن أن هذا قطه ويقسم بيته على كتاب الله أن أنا مش عندي فلوس. طيب وأنت تقسم على كتاب الله أنك عندك فلوس؟ يعني أنا عندي فلوس أنا أقسم على كتاب الله؟ أنت تدعي أن لك أموال؟ نعم. دعواك إذا لم تقسم زينة حلفناك بعد صلاة العصر. كلام. حلفناك بعد صلاة العصر. على أن لك مال على هذا الرجل عند هذا الرجل ستقسم؟ نعم أقسم. هو يقسم. تمام. أنا يعني يجوز أن أقسم على كتاب الله. طب هو البين على المدعى واليمين على البين على المدعى واليمين على المدعى يعني كحكم قضائي في الدنيا ليس لك عنده شيء. تمام. لأن لو أعطي ناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قومه ومريه. لو أنا جيت الآن قلت لك أنت عليك لي مليون أنت عليك لي مليون جنيه. أنت تكون في البينة. كيف يعطيك؟ كيف يأخذ الناس منك يعطي لنا؟ أنا ليس عندي بينة. إذا أقسم له أيضا أننا قسمك ليس له قيمة. نعم. لأنك مدعي. أنت تدعي أن لك فلوس عند زيد. كم البينة يا أخي كنت ما عندي؟ ما الذي عندك عند اليمين؟ لا تقبل. تمام. لو أعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم وأمرهم ولكن على المدعي واليمين على المدعي. جزاك الله خير شيخ. وياكم. أجرك عند الله، أجرك عند الله وفي ذلك نزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحتاج إلى استفسار يعني. هو أنا شفت لي سنتين ونص كده. بعد كنت أصلي في يوم الليل وبكيت صبح مستغفر. في النوم. نمت شفت في بيت جدي. دخلت في بيت جدي كده من تحت الباب. زي هرب ده بيكلمني مفيش حد مفيش حد مفيش انسان مفيش اي حاجه انا داخل كده وهو هو بيكلمني هو بيكلمني مفيش انا مفيش انسان طالع من الهواء ايوه وبعدين ايه قال لك انا ده قال لك انني انا الله ولا انني انا رسول الله ولا من قال من هو بيكلمني ايوه بيكلمني كده يعني جات لي شعوذه كده على مكان اللي هو يعتبر في بيتنا هو منظره صغيره قاعده صغيره هو ما هو الهواء الشغور ده ازاي ده؟ الشغور ده كان هنا انا بقى انا عيني راحت على المكان بقول له انا رحت ازاي ايوه هنا المهم وبعدين؟ ده اللي تعالى ورايا مشيت وراه برضه رحت البيت نفس البيت بس البيت كبير شويه مشيت ورا الهواء ولا ورا شخص ما فيش شخص انا ماشي كده ورا ماشي كده مع نفسي الله يبارك فيك المقام ليس مقام تفسير احلام الله يستر عليك السلام عليكم معذرة يأخذ مقام ليس تفسير أحلام وسيكون مضيع الوقت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعمل حضرتك امرأة تعمل في شركة. أيوه. تعمل الأمور يعني أموال تعمل لكن من الأحلام من يعرف ذاتك من أموال في الشركة يعني من هذا المال يعني فقال يتسجل بكل ما يجب يستعفى. عفوا لا هو مش ليس بالخزنه بس دي كانت فلوس يعني بعيد عن الخزنه حتى مش لا عموما هل المدير تاتيه اموال تدخل معه بعدين يرجع الخزنة أي ليس هذا لا لا لا لا لا لا لا لا إذن هذا ماله كثيرا خزنة إذن هذا المال مال المال فهنا لا ما ينفع تصدق لوجه الله بمال غيره لا بركة المال هل ورثة الميت كلهم بالاتفاق وبريد الرأس بعد ذلك؟ يجاهم الله أخذت سرقة أو منهم؟ لا يعني هم رأوا أن امرأة ما تحتاج سرقت ممكن بعد سرق سرقت من ملة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله الحمد لله الحمد فوائد مقدمة أو رسوم إدارية ما المنصوص عليه فيها؟ اسأل أكثر من شخص إن كانت مصاريف إدارية فيها تجوز إن كانت ربا ولو واحد حرام السلام عليكم شكرا الله يسلمك السلام عليكم استغفر الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم تفضلي ربي الله يرضى عنك يا ربي زوجي للأسف عرفت إن هو بيكلم واحدة عادي بدأنا نطعم في الأزواج لأن ليس يتم الليل بشيء من هذا زوجي تفتح تتكلم عن زوجها كلاما لا يرضي الله تفضح الناس كلمي في الهاتف الخاص الله يستر عليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله أنا كنت بسأل حضرتك في سورة رحم أنا لي خالة وأخوها متجوز جنبها ودايما مشربوا عليا بيتي وبيتهموا في عقلي ولدرجة إن أنا طلقت مع الرسول وسببوا فأنا يعني أقرأ سورة رحم يعني أقعد خلاص ابتعدي واصلي بالهاتف السلام عليكم يا خالتي عليكم السلام ارسل الهدية واختصر على ذلك السلام عليكم السلام عليكم حجارة السلام عليكم عليكم السلام السيد نعم رجالة سيدنا مش فضل علاقة هي سندلة موجودة موجودة لنا كلنا في السماء قنبلة قنبلة سيدنا سيدنا سيدنا قنبلة مفيش طبعا سيدنا قنبلة شديدة جدا ماشي الموضوع قوي لدرجة مشيت عنه تشكيك في الموضوع ما تسحبش يعني الموضوع ده ايه بس ايه التعلمت في الزواج اتعلم حضرتك العلماء يعني تحط ضوابط الموضوع تحط دورة علمية وتؤهل للزواج تحط حدود للموضوع تحددوها تقدموها اي حاجة يعني ايه بس مزيف حسين بس نعرف ايه المشكلة ما المشكلة المشكلة التي هو مثلا في جهل وضلال وربنا هذا نصيب فالواحد يقول مثلا ايه طب انا اروح اتجوز على ايه او حتى يحتوي مثلا اسعار الدقات 30 مصريات بينهم مليون ولا مرتب 3000 ولا 80 لا لا عفوا عفوا ما هو الآخر يشترط وحدة بمواصفات معينة أنت نازل شيئا ما سيجد مهيئته لا ما هو ضوابط أي يعني نقول لك أنت مثلا يا رجل ابحث عن وحدة ذات مال وذات جمال وأنت تريد لا تريد عطاءها صدقاء مكافئ لها كل واحد على يعني على قدره في كفاءات في النكاح واحدة جميلة وحسناء يتهافت إليها الخطاب خلاص قالت أنا أريد مهرا طيبا أريد زوجا طيبا واحدة ضعيفة دون ذلك ترضى بالقليل فالمسألة مسألة نسبية الله المستعان إذا تيسرت عنا إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل لو سمحت يا شيخ انا كان عندي اشتراك بس في حقيقه افعال العباد في مدد السلف البخاري له راي في هذا الصدد وهو ان افعال العباد مخلوقه والف كتاب خلق افعال العباد واستدل له والله خلقكم وما تعملون والمسألة فيها بعض الكلام لا معنى لإثارتها الآن في هذا الموقع يعني أرجع لكتاب ماذا؟ إن شاء الله يضغط على الزر على النت الآن ما كتب في خلق أفعال العباد تجد كل شيء موجود فيه إن شاء الله سواء المخرء أو الذين ردوا عليه السلام عليكم استدل بحديث في سنة بعض النزاع والله خلق كل صانع وصنعته السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حكي الشيخ أنا أطلبك سألت حضرتك على فلوس الشركة ثلاثة مليون يعني ورقة ديون ورقة فلوس المدير وفلوس ديون في الشركة كسبتها فلوها الوقت ديون في الشركة كانوا تلتين إذا دوّي، وقت لنا ثمن الخزن، ما نقول الخزن، ليه بكذا؟ هكذا بنيت السطح. أنا أقول لحضرتك شيء. إذا كانوا إذا عفوا، اسمع الكلام الوقت. إذا كانوا متشتتين في المال، إما لهم وإما للشركة، فكان من الأولى أن يتركون الشركة وخلصوا من الموضوع. أما أعطوهم الشركة. هم؟ أعطوهم الشركة. لا ما أعطوهم الشركة لا. أخذ أعطوهم. أيوة أعطوهم الشركة. لكن أنت الآن كلامك متناقض. تقول أعطوا لواحد عامل في الشركة ثلث المبلغ يتجوز به. لا مسؤولين. يعني إحنا مسؤولين. الشركة. أعطوا المدير. عفوا. أنت يعني موكلون من طرف أصحاب الشركة بالتصرف بالضبط خلاص وفقكم الله لا إشكال طيب بارك الله فيك نحكم الله خير الله يبارك لكن إحنا لا مسؤولين من طرف لا مسؤولين من طرف صاحب الشركة لا يعلم نفسه من المصح الحمد لله ما أخذتوا لأنفسكم الحمد لله أنت خدت الثلث الله يسامحك كل اللي صاحب الشركة أنا أخذت الثلث. ماليش ورطة صاحب الشركة؟ ولا رسول يا أختي دي صاحب الشركة وفي مدير. أنت عارف الشركة. وأنا كنت أقول أصحاب الشركة خدوا إيه؟ خلاص ما فيش مشكلة. سلام عليكم. أسلم مكانك لنأخذها لنفس. السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانت حضرتك أنا جديتي كانت جدا في أمامي وقالية ثلاثة وعفة شدت لأيكوين أمامي ستة ورئيكم بواحد داعهم مشتاة اشترى شقه مثلا في التجمع الخامس خلاص؟ خلاص وفي وعم التاني عمتك ده عندك وعمتك كده هي وفي وفي ايه ثلاث رجال وبنت لا انت كده اربعه نفسي اعمام وعمه وردك وثلاث اعمام وعمه وعمه التانيه توفى وفي تاني واحد ايه؟ والكل تاني واحد. المهم اعطت عمين من اعمامك ستة قراريط لكل واحد اشترى شقة في التجمع وابوك مسكين ناقش شيء. تمام. دلوقتي هي حطت الزفت في جهاز الاثنين الكبار. ايه هو واحد. وهي كانت صحتها ولكن على فراش الموت يعني ما تعبتش سنين ولا لا هي كانت تكمل عقلها وكل حاجه لكن كانت الوهن والمرض ايه تعبها. فحطت الزفت. فكتبت للجنين الكبار ستة أمريض زي ما كتبت للصغار. أنت متأكد ولا ممكن لمضاها رغم عنها وهي مريضة مخرفة لا تشعر بصمها وهي مريضة ولا لا لا الكلام ده قدام والدي ووالدتي وعمي وجدي. في شهود؟ في شهود. جدك كان متماسكا ولا كان متهالكا؟ متماسكا هو ما كتب في اللي يقولوا في الصعيد اللي هي اللحظة الزراعية ديت هي يعني جدتك كتبت في مرض موتها أرضا لأبيك ولعمك اللذين لم تعطيهما مثل إخوانهما بدلا على ما صنعت وتسويتها وشهد على ذلك الشهود منهم زوجها أبو العيال كلهم صح كده؟ المشكلة عندك دلوقتي عشان كتير ده ستة قراريط ومفيش أي مشكلة ومحدش اتكلم ولا كما قلت في ستة قراريط بس ان الارض كلها جت تبان ستة قراريط مش مشكله ما كانت الاشجار الارض دي ايوه عشان عدد كبير هو مش بيشتغل وكده وهو كل حاجه الارض كان بيستنهاله ايه؟ ياجر الارض مع ان عدد كبير باع المهم ان عمك قدر بكم ايه هذا؟ هكذا؟ لا هو عدد كبير باع ستة قراريط فوق اللي الست كتبتها هذه مخلص شغلك الله يغفر لك ضيعت علينا الليله باع ست قراريط واشترى شقه في التجمع بقي ست قرايط لأبيك، راح فين؟ هما دلوقتي احنا عايزين نبيع ست قرايط بتوعنا هما مش راضيين. خلاص، غلطة مين؟ السلام عليكم. بارك الله فيك يا ابن مرحبا، السلام عليكم. أنا كده منك. السلام عليكم، تصدق. أنا كنت عايزة دلوقتي في ضبط بس كده اسمه أفطارة أو حاجة، هتتقطع كل شهر الراتب كتير ما تديش. أنصحك ابتداء بالبعد الله يستر علينا عليك أنصحك بالابتعاد الله يستر علينا عليك السلام عليكم الله يكرمك المسألة كريمة يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا فضلت الشيخ ما عنديش تشترى فتوى لكن اريد فضلكم ان توجه نصيحه لكثير من الشباب ان يحرصوا على ما ينفعهم. التشترى بخصوص او يعني كلامي ده بخصوص ان طلعت كتير قوي من الشباب يعني حتى المهتمين بالشان الدعوي بيقعدوا ينشروا فيديوهات مثلا عن النت الشيخ فلان يرد على الشيخ فلان والشيخ يعني وقت عامه لثوره الفتنه وقت يعني وحس الموضوع ما بيكونش في اخلاص لله يعني انا اريد فضيلتك من هذا من هذه المنصه ان انت توجه ان شاء الله هي وصيه رسول الله ابن عمه حب الامه ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك وعموما عفوا قال الرسول احرص على ما ينفعك احسنت وان شاء الله لها موقف عظيم لله واشكرك على هذا التوجيه يا رب الشيخ اللي كده الشيخ اللي غلط لكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا فهمتك في الإعلانات اللي على اليوتيوب يعني واحد بيعمل قناة على الشات وينزل فيديوهات هادفة وطبعا في مجال للربح بس المجال ده بيتطلب إن هو يعمل اتفاقية مع اليوتيوب إن هو يعرضوا عنده الإعلانات سواء بقى للكلمات سواء للعربيات سواء للمجال كل شيء يعني ايوه هذا العقد يتضمن صور محرمه ونسرا لاشياء محرمه يعني قد يخلو مثلا الاغاني قد يكون في مثلا الاغاني التخفيضيه قد يستعمل الانسان يتظهر مثلا يعني هو الان سيعمل ينشر اعلانات ننصح الطيبين بالاختصار على الحلال الطيب وقوله تعالى كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث اتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني مثلا هل ترجع لي أنني أثناء هذا المجلس أسأل الله أن يتقبل مني أن آتي بصورة امرأة عارية تدخل على مجلسنا؟ أليس هذا يأتي أثرا في ذهن المتابعة أتحمل إثمه وما الله كيف؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. نشكرك يا نوران الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبوك كيف؟ الحمد لله. أبلغك تعرف مثلا الله يبارك فيك وحفظك. أنا سمحت تسأل لا أصلا يمكن لقاء براءة الخديوي والله يعني أنا أختار أن المرأة عورة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. يقول سيدنا أبو جبل اشتري بطارية المزازة نفسها. أنت قلت يا عبد الرحمن. السلام عليكم. تفضل الله يستر عليك. الله يكرمك. وياك. أنا شركة. شركة مالية تشتري معدات وقروض بنكية. ما عملك أنت؟ أنا مدير الصيانة. ليس عليك إيش؟ ليس عليك. إن شاء الله. أي سؤال تاني للشيخ بالنسبة لي ما في حد محتاج مني خدمة إلا مثلا أشتري معدات. أخبره قل له إذا جاءت العمولة أنا سأأخذها. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك فيك. الأخ نوران حفظه الله تعالى من بلاد بعيدة من روسيا ولكنه جهد مشكور جزاه الله كل خير في الدعوة إلى الله في نشر الخير. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ مالك. تفضل. يا أخويا أقولك يا أبو حمود الله يجعله مباركا. وأنا أبو يدفع أنا أعمل عقيقة لبلدي. هل يصلح لولدي لشخص أن يعمل عقيقة نيابة عن أخيه لابن أخيه؟ سائل. وأجابك الله فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. حضرتك لي حال تأخر سنين طويلة. قل الله يرحمه. قل قال الله يرحمه قبل أن يجاوب. الله يرحمه رحمة الله ومتنا ومات مسلم ما بعد وقرأت مبلغ من المال حال الثاني بان بالمبلغ ده قدرين صدقة والنبي أنا لما توفى دخلناه قدر منكم. عفوا خلق الذي مات وترك مالا ترك ورثة أم لا؟ لا مكانش الورثة بل الإخوان. هل كل إخواني وافقوا على ذلك؟ طيب الحمد لله. يعني الآن خال لك مات وترك مالا وكل أمواله اتفق الورثة كلهم جميعا على شراء قبره وبعد. لما أنت أنا توفى دخلناه قبر منكم وكتبنا عليه اسمه اسم والدك. ايوه. عدى زنب حتى كان 20 سنة. وبعد ذلك انا دلوقتي بيطالب بالقصر لجناح القصر التاني. لم تستطيع شراء قبر بل كان القبر لا يدفن في والدك فتريدين تبدل الثمن في أي داء خير لا بأس من الضرورة. آسف يا نوران تدخلت علي الأمور. أخوكم نوران سوري مقيم في ألمانيا وفقه الله لكل خير. باقي ربي سوري بارك الله فيك. إن أكرمك من دلع الخط والمسلم أخو المسلم في روسيا، مسلم أخو لمسلم في مصر، أخو لمسلم في كردستان، أخو لمسلم في قطوان في المغرب، أخو لمسلم في أستراليا. لا نقول كما يقول القائد بلاد الأرض أوطان من الشام إلى بغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر قطوان، إنما نقول بلاد الإسلام أوطان، بلاد الإسلام منازل، بلاد الإسلام حتى لو مسلم يعيش في دولة كفيرة أخو لي المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون إخوة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جزاك الله خير. علي بن قاسم الشيخ هذا صاحب النصرة وغيره. السلام عليكم. تفضل. عليك السلام وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك يا سيدي. عايزك تختار في قضيه محتاج مني فرد. ايوه. الفرد انا كنت منه اي زياده عن شيء، لكن انا عشان اقدم فرد من بره انا خارج مصر يعني. فبكلف عموده وهو اللي يجي يمضي لي المبلغ حتى بكلف عموده عشان ارجع لي تاني المبلغ. لكن شيء انا عموده أنا أنصحك لا تقرضه ولا تأخذ أموالك. هل خفنا أن ندخل في شبهة لماذا؟ إذا كنت ستقرضه لوجه الله تحمل أنت الأموال. ستقول له اطلعني رسوم إدارية أنا أنصحك أن تدخل مضطر لذلك فتسكت أحسن. يعني نفسي لأن البنوك أو الهيئات الكبيرة. أما أنت أمرك باختيارك وتحط عليهم أمور الآن وتحمل أمور الإرسال مرة ثانية تقول نفسك في شبهة ابتعد احنا. اكتمال الضرورات مع الهيئات الكبيرة التي تقوم بسم الدنيا. الله يبارك فيك. الأخ علي قاسم صاحب قوة. مرحبا بك يا شيخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا حبيبي. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. نحن وصالح الدر يا شيخ محبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا ما حدث الدر يا شيخ. نعم تفضل. أحبك ماذا عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. الله ينحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شهد الدعاء اتبع الحق. شهد الدعاء يا شيخنا برد عنك. الله يوفقنا وإياكم ويوفقنا وإياكم في الدرس والسامعين والسامعات. اللهم يا رب. تفضل. السؤال أول حاجة يكون في العظيمة المشايخ على أرواح الآن كتب العلم الأولى. والله أنا ظني أن الذين يسألون الآن كثير منهم ليس وجهاتهم مجرد السؤال لإنساب العلم، فلذلك أنا أمسك في كثير من الأحيان عن الكلام في المشايخ. الله يرضى عليك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وإذا لم يكن له صارف وكان في الأحكام فهو دليل. أما إذا كان له صارف أو كان في القضائل فكثير من العلم يقولون له المستحباب. ما التفصيلات؟ الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. وأنا حضرتك شايف لو في منزل ورث هي أنا وأختي هي يعني رافضة إن إحنا نفس الورث ومفيش طريقة للترسيل غير البيع المنزل. فيعني أصلا إحنا محتاجين من حقكم أن تقسموا البيت وكل من يأخذ حقه، لكن أمك امرأة ما أدري بوفاء ترفض بيع البيت هي التي ستتحمل على كل معكم حقا أن تبيعوا البيت. طب الحل في إنكار الأمر يعني أقنعوها لأنها عجوز مخ يعني هي عجوز ما أدري ماذا تمنع أن أعطيك الذي حقا حقا مرتبطة بالمنزل أو المنزل تحبوا تاكل حق الناس تاكل حق الناس. السلام عليكم. أنت ما تكونش مثلها بإذن الله بعدك. السلام عليكم. بهذا القدر أشتري سألنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا آخر سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك الله الذي أحبتنا له. الله يحفظك في بيتك إن شاء الله. أنا معايا مبلغ من الناس. تطلع الفقراء دايما اللهم لك تاني حد في واحد عايز يجيب وفي واحد شاب لسه عايز يتجوز عنده بتاع 35 سنة ولا 36 سنة الأفضل أخليه ماشي دايما ماشي للفقراء والمحتاجين ولا للدين ولا لل نوع ماشي بس الجواز مش هيبقى فترة مرة مش تتنوع فالعكس تتنوع يعني انت عندك كم ألف تقريبا؟ 20,000 خمسة لمريض الجواز، خمسة للمدين، خمسة للفقراء والمساكين، خمسة للأيتام. ماشي بس الدين واحد او لا من الاقتصاد ما هو عفوا اللي اتى بالفلوس من البنك لا اساعد على غيره يا حبيبي ما هو الزواج ده غول الزواج من الناس من يقتصد يعني انت تروح تشتري مثلا على سبيل المثال تريد الزواج أنت تريد الزواج تقدر تشتري نصف ريف أي بيت. تمام. لا بد تشتري مثلا يسموه بالعدمي أنتري. في أنتري بخمس آلاف وأنتري بعشرين ألف. فهو باب واسع فأنا أنصح بتوزيع المال على أسهل مكان والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.